بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا إلهنا علما وعملا. نحن مع الدرس السابع من دروس التعليقات على كتاب التلخيص للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث في باب بيان فضل التلخيص وما يكفر من الذنوب. وكنا قد وقفنا على حديث عبادة بن الصامت. اقرأ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ليس عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أسأل الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. أي في الصحيحين. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أمور، وهي شهادة لا إله إلا الله، وأيضا شهادة أن محمد عبد الله ورسوله، والثاني والثالث أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والرابعة أن الجنة حق، والخامسة أن النار حق. قال صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أما الأولى فهي قوله: من شهد أن لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. قوله: من شهد، الشهادة هنا تكفر أمر أن يتكلم بها عارفاً بمعناها، والثاني أن يؤمن بها ويصدق بفهمها. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد، ويقول سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم فيها كما سلف، ولا بد من تحقق هذا الأمر أن ينطق بها عارفا بمعناها، وأن يعتقدها في قلبه، ولا يتم ذلك إلا بهذا. ويمكننا يخرج بهذين الأمرين الكافر والمنافق، فالكافر إذا لم ينطق بها لا يعتبر إسلاما، ولو زعم أنه مصدق بها في حقه، لا يدخل في الإسلام إلا بالمكرمين. وعكس المنافق، فإنه إذا نطق بها وقلبه غير مصدق بها أيضا لا ينتفع بها، فهو من الكافرين. هنا قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدل على أن مجرد التلفظ بالشهادة لا يكفي، بل لا بد من عمل القلوب، وبهذا يتبين الرد على المرجئة، لأن هذا الرد الذي معنا هو بمجرده رد على المرجئة الذين يكتفون بمجرد النطق بالشهادة، لأن فيها مثل هذا من شهد أن لا إله إلا الله، وفيها إضافة إلى ذلك أن محمد رسول الله، أن عيسى عبد الله، أن الجنة حق، أن النار حق، فدل ذلك على أنه لا يصح قول المرجئة أنه يكفي أن ينطق الإنسان بكلمة الشهادة لا إله إلا الله، بل لابد معها من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه ومنعها. ثم أيضا سيأتي في حديث ثالث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك الشهادة، فدل هذا على فساد قول المرجئة. وأيضا هذا الباب فيه بيان لفساد قول الخوارج الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مخلد النار، ففي هذه الأحاديث فيها أن من شهد لا إله إلا الله كما في حديث من لا يشرك بالله قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهذا فيه رد لنباهة الخوارج. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بيان لذلك. طيب، إذن شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بشروط: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانجاز والقبول. هذه الشروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وبهذا يتبين لنا ما خلق ذكره من أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي هذا الحديث أضاف إلى كلمة الشهادة وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تأكيدا أحدهما للنفي في كلمة التوحيد والثاني للإثبات، فقوله وحده تأكيد للإثبات، لأن كما هو معلوم لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وتبين بهذا أن كلمة التوحيد لا بد فيها من ركنها كما سبقت الإشارة إليه. هنا إذا قلنا إن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وإن هذه الكلمة متضمنة للنفي، قولنا لا إله إلا الله هنا المستثنى إلا الله، هل هو خارج من المستثنى منه في قوله لا إله أم لا؟ يعني لما يقول لا إله هل هو نفي عام للحق وللباطل، للمعبود بحق وللمعبود بباطل، ثم بعد ذلك قال إلا إيش؟ إلا الله، الله المستثنى من ذلك المنفي؟ يعني تعرفون في ذلك الاستثناء لما تقول قدم الطلاب بالله محمد، فمحمد مستثنى من الطلاب هؤلاء، مستثنى داخل فيه ولا داخل ليس في داخل؟ داخل. لكن هنا قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهل قوله إلا الله مستثنى منفي يعني خارج عن دائرة لا إله إلا يعني هذه إله لا يدخل فيه إلا ما هو منفي أو يدخل فيه ما هو منفي وما هو مثبت ثم بعد ذلك استثنى المثبت أيهما الصواب؟ هل هو داخل في المنفي ولا غير داخل؟ القول الصحيح أنه هو إذا معنى ذلك أن تقول لا إله إلا الله لا إله نفي لا يوجد إله وكل ما دخل ضمنه هو باطل ثم عند ذلك قال إيش؟ إلا الله فتتأول نفي لكل ما يعبد منه ثم بعد ذلك أثبت الألوهية لله وحده لا شريك لا شريك له لا شريك له. كلمة لا إله إلا الله تكثر العلماء لأن المقصود بها لا معبود بحق إلا الله والألوهية والألوهية هي العبودية. هنا لما نفسر معنى الألوهية يتبين لنا أن الألوهية والعبادة لله سبحانه وتعالى لا بد لها من لازم ومحتوى. ما هو اللازم والمحتوى؟ اللازم لها ومحتوى هو أن هذه الألوهية لا بد فيها من حروف المحبة لله ومن حروف الخوف من الله ومن حروف الرجاء لله سبحانه وتعالى أي كمال الحق لله وكمال الود لله وأن هذا يقتضي كمال الطاعة وهذا هو معنى العبودية. ومن ثم تكلم العلماء رحمه الله تعالى بأن الله المعبود هو المحبوب المعبود ويضاف إلينا المحبوب المعبود المطاع يعني لا بد من كمال الحب لله عز وجل وكمال الحب له ثم يأتي بعد ذلك كمال الطاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الألوهية ومعنى أن الصدور تتله رب العالمين شان كذا رب العالمين تنقل في هذه الكلمة ليس من ضروره وإن المقصود تتعلم لرب العالمين وتتعبد محبة له وخوفا منه وإجلالا له وتعظيما وذلا وخوفا ورجاء وكان في انواعه الربوبيه لله سبحانه وتعالى. يترتب على هذا الاجلال والخوف من الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى يطاع ولا يخاف ويطاع سبحانه وتعالى محبه له ويطاع خوفا ورجاء فيجمع بين هذه المعاني الثلاثه كلها في عبودية العبد لله سبحانه وتعالى. وقد سبقت الإشارة إلى خطا المتكلمين الذين يقولون إن معنى العبودية هي الخلق أو القدرة على الاختراع وهذا باطل لجلال الكتاب والسنة كما سبقت الإشارة إليه فإن مشركين العرب كانوا مكذبين بذلك كانوا مؤمنين بأن الله هو الخالق القادر على الاختراع سبحانه وتعالى ومع ذلك عبدوا الأصنام بدون الله سبحانه وتعالى فصاروا مشركين بذلك. يأتي السؤال هنا متى ينتفع الإنسان بقول لا إله إلا الله؟ العلماء رحمه الله تعالى لما تكلموا عن هذه الكلمة العظيمة تكلموا عن أركانها وتكلموا عن شروطها، وكل ذلك ردا على الموقف أن بها يرمون أن مجرد النطق بهذه الكلمة تجد الإنسان أن جلس السلامة يوم القيامة. فنقول العلماء رحمه الله تعالى جمعوا ما ورد في ذلك من القيود، فلا بد من العلم بالله ولا بد من معرفة المنهوج لها. ولهذا جاء القيود في النصوص، منها في حديثنا هذا وحده لا شريك له قيدا، جاء في نص آخر سيأتي يبتغي لذلك وجهه، في نص ثالث من قال لا إله إلا الله مخلصا بها خلقه، في حديث رابع صحيح الإسلام صدقا من قلبه. إذا لا بد أن يقودها بهذه القيود معظما لله سبحانه وتعالى حتى ينتفع بها صاحبها. وبهذا يتبين أن أعظم شروط لا إله إلا الله الكبار التي هي ليست شرطا وإنما هي ركن أن لا يقع الشرك بالله. فمن قال لا إله إلا الله وهو يشرك مع الله غيره فقد انتكرت عليه كلمة وحيدة. أن كثيرا ممن يناقش في مسائل التوحيد تجده يأتي مستدلا من مثل هذه الأحاديث، من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله، ثم هو في نفس الوقت يقع في الشرك الأكبر. فإذا قيل إن هذا الذي وقعت فيه شرك أكبر ناقش بكلمة التوحيد احتجت عليه بمثل هذه الأحاديث، فكيف يكون الجواب؟ نقول الجواب متضمن في كلمة التوحيد لا إله، ومن ثم فلا بد من إدراك ومعرفة معناه، والمشركون كانوا عارفين بمعناه، ومن ثم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأن مقتضاه أن يدركوا عبادة الأصنام، وهم لا يريدون عبادة الأصنام، هم يريدون عبادة الله لكن أن يضموا معها عبادة الأصنام. من سبب ذلك مشركوا زماننا اليوم يقولون نحن نقول لا إله إلا الله، نحن مسلمون ونقول لا إله إلا الله، لكن أيضا يريدون أن يقوموا إلى ذلك على التخلف عن معبوداتهم التي كفر ويستغاث بها وتدعى من دون ذلك. فشرط كلمة التوحيد الأكبر الذي سميناه ركنا هو إيش؟ أن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له، هذا هو الأول. والثاني أن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك وأن محمدا عبده ورسوله، أي شهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله عبده ورسوله هذه هي العبودية الخاصة، لأن عبودية الخلق نوعان، عبودية عامة لا يقبل منها أحد، وهذه العبودية هي مقتضى العبودية، فالكل موجودون مخلوقون، عبيد لله يعني عبودية عامة. الثاني العبودية الخاصة، وهي عبودية التوحيد بالاختيار، أي أن الإنسان المكلف ميز عن بقية المخلوقات بأن طلب منه هذا الاختيار. السماء أتى الطائر، والنجم والشجر يرسل لنا ويعطانا من الله سبحانه وتعالى، لكنها ما حملت الأمانة، أمانة العبودية التي حملها الإنسان المكلف صاحب الاختيار والقدرة التي هي مناط تسليم الله عز وجل في عباده. فهذا الإنسان إذا قيل عنه أنه عبد لله أي العبودية الخاصة المقتضية لتوحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته. إذا لم يكتشف أن محمد صلى الله عليه وسلم هو جد عبد الله، لاحظنا وعبد الله هو العبودية الخاصة، العبودية الخاصة. كيف العبودية الخاصة؟ انتبهوا معي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نوقن بأنه أعظم الناس إيمانا وإخلاصا وتوحيدا وعبودية الله سبحانه، وأعظم ما ينطبق عليه هذا الوصف العظيم أنه عبد الله سبحانه وتعالى العالم بالله المخلص لله سبحانه وتعالى هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيجب عليك أن تشهد هذا أنه عبد الله. وعلى هذا فمن انتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من الانتقاص فهو نافذ بهذه الشهادة لأنه عبد الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه رسول الله أي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، اختار الله ووصفه رسولا إلى عباده وخدم فيه الناس. الجمع بينهما عبد الله ورسوله كما هو معلوم يبين منهج المسلمين الموحدين وهو منهج السنه والجماعه، الا وهو المنهج الوسط في الايمان برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يجب علينا أن نؤمن بأنه عبد الله وأنه رسول. والذين انحرفوا في هذا في هذه الشهادة طائفة غلط في أمر وكفر في أمر، غلط في وصفه بالعبودية عبودية الله عز وجل، وأنكر ما اعترفه الله عز وجل به من الرسالة، فلم تشهد له الرسالة كما يريدون به من التعبير والتوقير صلى الله عليه وآله. وهذه الصفة أو الحالة هي حالة من يهضم النساء الثانية أو يقول هم رجال ونحن رجال، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر ويكثر هذا في المنافق والفلاسفة وكل من يقدم العقل على النفس فإنه يختلف عنده ترتيب هذه الشهادة أن محمدا رسول. ومن ثم وصل الحال لبعض الناس إلى أن يجعل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي شبيهة بفاعي البشر، يعني رسالة من شخص إلى شخص. فاعي البشر هو جميع القدر فقط، يعني لا علاقة لهذا الفاعي لا بالمرسل ولا بالمرسل إليه ولا بموضوع الرسالة. يعني الساعي البريد لما يكون على الضرب اللي فيه الرسالة ليس من شأنه لا المرسل ولا المرسل ولا من شأنه نارا في هذه الرسالة، وإن من شأنه أن ينزلها ونزلها. فبعضه من خفص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جعله يشبه من الساعي، وهذا من الانتخاب الشديد من المرسل. نعم. هو عبد الله، لكن هو رسول الله، اكرم الله اوجب الله بحقه وطاعه وتعذيره وتوقيره وتقديم الخدمه والتحاكم اليه والايمان به وتصديقه واتباع شرعه الى اخره. اذن هو رسول له من المكان والمن. الطائفه الثانيه عبده، فالغدر في كونه رسول الله اصطفاه الله عز وجل على حساب القضيه الاولى وهي العبوديه، فاستهانت بكون الرسول صلى الله عليه وسلم عبد خاضع لله، فغدر النبي صلى الله عليه واله وسلم ورفعوه فوق منزلته حتى وصل به الامر الى ان على الرسول هذا غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث او اليه كان ينبه الى انا انا عبدي فقولوا عبد الله. فمنهج اهل السنه والجماعه هو هذا الميزان الدقيق، عبد الله فلا نرفعه فوق المنزل، ورسوله فنعرف له قدره صلى الله عليه وسلم. شوف بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم عن معي ساعة عبد الله ورسوله، وشوف المقام أن محمد عبد الله ورسوله بعد ذلك مباشرة وأن عيسى عبد الله ورسوله. هذه المقام تدل على أن اليهود والنصارى وغيرهم خلقوا في موقفهم من النبي الله عليه الصلاة والسلام، فطائفة وحيدة ركزت على أنه عبد وتركت ما أكرمه الله عليه وسلم ما أكرمه الله به من وهؤلاء المجرم الذين جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام بشر، بل إنهم اتهموه عليه الصلاة والسلام بما هو مضرع منه كما هو قالوا عنه إنه ابن مبين، يعني هكذا وصل به الحال والعياذ بالله. فهذا من القول العظيم على هذا النبي الكريم، وهو أيضا من القول على الله سبحانه وتعالى بالعلم، لأن الله تبارك وتعالى بين أن عيسى إنما هو كلمة وروح من كلمة. وبالمقابل النصارى غدروا في مسألة الرسالة وغفلوا عن اليهود، فرفعوا عيسى فوق منزله وعبدوه من دونه وجعلوه مرة ابن الله ومرة خالد الأمانة يعبدون من دون الله ومرة هو الله، فعبدوه وغلوا فيه وغلوا في امه مريم فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وقد رد الله عز وجل هذا كله، رد الله هذا كله ففي سوره مريم بيان لقصه ولادته، بيان لقصه ولادته. قالوا يا مريم ما لك هذا؟ قالت هو من وكذلك لغة أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي؟ قال إني أعبده آتنا من في سهوة العالمين إلى آخر كما أنه سبحانه وتعالى رد على النصارى في زعمهم أنه هو رحمهم مع أولادهم اليهود، فبين الله تبارك وتعالى أن عيسى بشر خلقه الله من الآدم، وأن عيسى وأمه كان يأكلان الطعام، وأن الله قادر على أن يهلك عيسى وأمه ومن في الأرض جميعا، فكيف يكون هذا الآلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ فليروا عليه وعلى الله المتتابعة اتهموا عيسى بما هو معظم، والنصارى غلوا في عيسى، فكل منهم كل منهم ضل في عيسى. أن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، ماذا في هذا الموضوع؟ تفيد عدة فوائد. الأمر الأول أن الغلو في نبي هو كالغلو في نبي آخر، يعني من غلا في محمد صلى الله عليه وسلم فهو كالمخار عن الذين غلوا في عيسى، ومن غلا في عيسى فهو شبيه من غلا في محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية تحذير هذه الأمة من أن تقع فيما وقع فيه النصارى، وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة. الأمر الثالث أن الوسطية في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تتحقق إلا من أتباع الأنبياء الحق، فانظر إلى أتباع عيسى إنما استجاب له الحواريون وأتباعه، ثم بعد ذلك والعياذ بالله وقع في الحرام. فنقول أيضا وكذلك هذه الأمة إنما يحقق المنهج الوسط في نبيها محمد صلى الله عليه وسلم لمن حقق هذا المعنى في كونه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ولم يحب بأحد هذا العلم بجهة العلم. فمن غدا به صلى الله عليه وسلم هذا من دون الله فقد اختلف عنده هذا الأصل. هنا في عيسى أضاف صلى الله عليه وسلم وذكر قال عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروحه. ما معنى أن عيسى هو كلمة الله؟ هذا لا يصدق. وكلمة الله ألقاها إلى مريم، هذا قد وقع فيه خلق عند من لم يفقه النصوص والكتب الإلهية. فالنصارى لما جاء في كتبهم ما هو شبيه في كتابنا هذا؟ وهو أن عيسى كلمة الله، فاستروها تفسيرا باطلا وجعلوا نسبة الأمر إليه على أنه من كلام الله عز وجل. وإذا علمنا أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، فإذا قلنا إن عيسى هو كلام الله إلى عيسى هو صفة من صفات الله سبحانه. فيكون عيسى عيسى صفة من صفاته، فأدى من هذا الفهم الغالب إلى أن يجعل عيسى هون، لأن صفات الله عز وجل لا تنفعهم. أليس كذلك؟ صفة الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى له ذات وله صفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. فإذا قلنا إن عيسى هو صفة الله عز وجل ترتب على ذلك أن عيسى إله يعبد منه ويستغاث به ويتوسل به كما تدعى أسماءه الحسنى وكما يتوسل من أسمائه الحسنى. هذا هو الفهم والتفسير الخطأ الذي أدى النصارى إلى ضلال مبين، ظلت فيه والعياذ بالله أجيال وأجيال والذات على ذلك، ولم يسلم من هذا الا الفتيه القلبيه الموحده التي ألف هذا التفسير والتحريف لما جاءهم في كتبهم. الى النصارى كيف ردوا؟ ردوا في التفسير المشتمل على التحريف للنبي، وهذه الأمة يخاف عليها في ظلامها أن تقع فيما وضع فيه الأمم من قبلها فتحرك كتاب الله عز وجل كما كان. ما الذي جاء في كتاب الله تعالى الانجيل الذي انزله الله تعالى عيسى؟ وما الذي جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ كان ذلك المؤمن عيسى وكلمته القاها الى مريم وامه. ان عيسى كلمه، ما معنى ان عيسى كلمه الله؟ لو تتوجه الى المفسرين الذين يفهمون من هذه النصوص ويعلمون التفسير. رجعنا الى فهم السلف الصالح رحمه الله تعالى والى تفسير العلماء الراجحي، فوجدنا ان الله في حد ذاته ليس فيه شيء. معنى ان عيسى كلمه الله اي انه ولد بكلمتكم، اي ان الله قال له كن كما قال تعالى إنما بعيد عند الله كان بعيدا، خلقه في التراب ثم قال له كن فيكون. وهذه الآية لاحظوا معي فيها رد على النصارى في هذه إنما بعيدا كان بعيدا. الجهة الأولى إن عيسى خلق من أم بلا أب، وهذا خلق من غير أم ولا أب فهو أولى بالألوهية. هذه واحدة. الثاني أنه أيضا عيسى خلقه الله بقوله كن فكان، وآدم خلقه الله عز وجل بقوله كن فكان. فدل على أن آدم إذا لم يكن إلها كان يحرم الله، لأنه لا يحرم الله ولا يجعلونه هو الله ولا يقولون إن آدم فخالف له ولا أنه يحرم الله. فإذا كان آدم عليه السلام بشرا وعبدا من عباد الله ومع ذلك تحقق فيه أمران، أحدهما أنه خلق من غير أب ولا أم، فالإعجاز فيه أعظم من إعجاز خلق عيسى. الثاني أن آدم بنص القرآن خلقه الله بقوله كن فكان آدم فوجد أبا. لاحظتم هذا؟ نعم. فإذا كان كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام أولى بذلك من آدم. نعم؟ لا، عيسى أولى بأن لا يكون إلها من آدم. عيسى أولى بأن لا يكون معبودا لدون الله من آدم. يعني لو كان عيسى مستحقا للألوهية والعبادة لكان آدم أولى منه، وإذا كان آدم لا يستحق أن يكون معبودا من دون الله سبحانه وتعالى فعيسى من باب أولى أعظم استحقاقا أن لا يكون معبودا من دون الله سبحانه. وأضيف إليكم أمر ثالث أيضا وخص به آدم وليس لعيسى من بشر، ألا وهو أن هذا خلقه الله منه وعيسى خلق الله عز وجل بقوله كن وخرج من بطن مصر. إذن هذه سبب عيسى تقتضي أن آدم أولى بالعبودية أولى بأن يعبد به، لكن إذا أقررت بأن آدم عليه السلام لا يستحق العبودية فعيسى من باب أولى لا يستحق العبودية، وهذا فيه بيان ونقص للغة المصارى، وهذا يبين أن الولادة لا تكون واضحة. إذا قبل تعالى كلمة كلمة معنية، هذه الكلمة هي قول الله عز وجل فعيسى ليس هو كلمة التي هي كلمة الله، وإنما عيسى وجد بكلمته كما أن غيره من المخلوقات وجدوا بكلمته. قوله ألقاها إلى مريم، أن هذه الكلمة أرسلها رب العالمين وهي مصدر أرسل بها جبريل عليه الصلاة والسلام، فكان من جبريل أن نفخ الروح، نفخ فيه الروح بأمر الله سبحانه وتعالى فكان إنسانا. ولهذا قال هنا وأن عيسى عبد الله الرسول وكلمة كلمة ألقاها إلى مريم. من الذي ألقاها؟ أرسل الله إلى جبريل، وجبريل هو الذي نفخ في جذعه، أو في الآية في قلبه نفخ في جذعه مريم عليه الصلاة والسلام. فهذه النفخة التي هي روح مخلوقة نفذت إليها فدخلت فيها فتكون منها عيسى عبد الله الرسول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم قال وروح منه، وروح منه أي من الله سبحانه وتعالى، وروح هي من جملة الأرواح. وقوله منه أي كائن منه موجود منه، والذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ثلاثة، يعني قسمناه في المقدمة إلى ثلاثة مع الله إلى الله سبحانه وتعالى. الأول إضافة عامة، إضافة عامة يعني السماوات وغيرها، هذه كلها تنسب خطوات إلى ربنا سبحانه وتعالى، خلقنا السماوات، فهذه جلالة من خلق واحد. النوع الثاني هو إضافة المعاني لله سبحانه وتعالى، مثل علم الله، قدرة الله، فهذه إضافة، إضافة صفات، يعني أي معنى لا يقوم بنفسه إلى أضيف إلى الله عز وجل فهو إضافة صفة، كلام الله، علم الله، قدرة الله، استواء الله، غضب الله سبحانه وتعالى، هذا كله إضافة صفة. القسم الثالث ما كان فيه إضافة تشريف، فهذا داخل في الأول أو داخل في الثاني؟ داخل في الأول، مثل بيت الله، معبد الله، ومثله عيسى الله. فلماذا قال وروح منه؟ للتشريف، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه تشريف له عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن عيسى إذا قيل عنه إنه روح منه، أو ما جاء في بعض الكتب الإلهية إن عيسى روح الله، فالإضافة هنا إضافة الخلق، لكنها نجزت بها بالنسبة إلى الله عز وجل من باب التشريف والتكريم، التشريف والتكريم. وعلى هذا فإننا نقول هذه الثلاثة التي ذكرناها ترجع إلى كم؟ ها؟ إضافة المعاني وإضافة الصفات لله سبحانه. فهذه لا يقال عنها مخلوقة كما هو مذهب المعارضة الذين يقولون صفات الله، وإنما هي صفات مطاعمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بذاته معه. القسم الثاني إضافة الخلقين، إضافة خلق إما عام وإما خاص، إما عام تلك بتحقيقات إليه سبحانه، أو خاص إذا كان مقتضى ذلك هو التشريف، إذا كان مقتضى ذلك هو التشريف. قال صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، أي شيء عن الجنة الذي أخبر الله عز وجل حق، والنار الذي أخبر الله عنها وعدها الكافرين وعلة وجود الجنة وأنها حق مفصلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك العنان ونظر للنبائح المتفلسفة الذين ينكرونها ويقولون إنها تخييم، وهذا إنما هو من نبائح أهل السنة فقط. أما المؤمنون الموحدون أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم يدعون أن الجنة حقا وأن النار حق، ويؤمنون بذلك ويصدقون ولا يؤمنونها ويقولون إن تأويلها هو من التأويل الباطل الذي لا يؤمن بل يؤمن صاحبه، يعني يمتلكون المقصود بالجنة هو الرحمة فقط، أما أن توجد جنة وفيها وفيها معصر الله فيكون هذا ممكن، وإن المقصود أن الإنسان إذا كان من أهل الخير إلى ما يتحول وضعه إلى إلى أن روحه ونحو ذلك تنزلت إلى حالة من الراحة المسيرة، وإذا كان شريرا فإنه يتألم نفسيا بذلك، نقول هذا من التأويل الفاسد. وعلى العقل أن يستحضر حقائق اليوم الآخر وأن يعلم أنها حق، وليحذر كل الحذر من الغفلة عنها والنسيان. صحيح أن الإنسان هو ذلك أو ذلك، لكنه أحيانا يغفل عنها فلا يستحضر حقائقها ولا يعد العدة من أجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقرأ عليهم القرآن ويحدثهم فكأن الصحابة يرون الجنة في العين، وهذا هو القرآن بين أيدينا وهذا يسلم النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. فهل إذا قرأنا القرآن وفيه ذكر لهذين الحقيقتين العظيمتين أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثنا بها أو قرأناها يستحضر ذلك اليوم الشهور العظيم وما أعد الله عز وجل لحجاب المؤمنين، وفي مقابل ذلك ما أعده سبحانه وتعالى للمؤمنين؟ هل مستحضر هذا؟ إذا كون النبي صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق فيه إشارة إلى أول وجوه الإقرار، وأن من كره أخرج من الملة، من أنكر وجود الجنة والنار والنار حقيقة له يوم القيامة فهو مكذب بالقرآن ومكذب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الإقرار بأن الجنة حق والنار حق يقتضيان لمن يحبها عملها، وهذه يمكن لنا مسألة الرد على ذلك. ما معنى الإنسان بأن الجنة حق والنار حق؟ لو آمن بذلك وصدق لترتب عليه عمل في حياته، كما ان الانسان لو امن بانه لا اله الا الله صدقا من قلبه مخلصا بها صدق لترتب عليه عمل. لهذا قال كلام رحمه الله تعالى ان كلمه التوحيد لا اله الا الله فيها رد على نفسها، لانه اذا اخلص فيها لله سبحانه وتعالى لا بد ان ترضي فيه العبوديه المقتضيه للطاعه، ولهذا يفتكر مذهب. وفي مقابل ذلك مذهب الخوارجين يتبين ان دخل الله عز وجل مخلصا بها قلبا فانه يكون من اهل الجنه، فيتبين بطلان ذلك الذين يخرجون اهل الكبائر. ولهذا يتبين جليله ان فهم حقائق الاسلام واصولها تعطي الإنسان بعمل الله وتوحيده من الخلق والخلق. والإنسان فلا بد أن يتعلم الإنسان هذه الأصول، ولا بد أن يدرسها ويكررها ويعلمها الصغار والكبار والمتعلمين والعامة. وكما قلنا أكثر من مرة، الجهل الشديد أنه يأتي من يجادل في مثل التوحيد المتقن ويجادل كأنه لا ينقضها إلا بالمخلوقين في المتقن. وأن الشرك هذا كله لا يقضى إلا بالتوحيد. والله قال صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان طبعاً أدخله الله جواب من؟ ما هو جوابنا؟ أدخله الله الجنة على ما كان قوله على ما كان من العمل هذا فيه إشارة إلى أن من أتى بهذه الأمور فهو مستحق لدخول الجنة بنص هذا أحد ولو أنه قصر في العمل أو أنه عصى. فقوله صلى الله عليه وسلم على مكان من العمل يقول يا شيخ على مكان من العمل أخفارك من تنفيذ. الأمر الثاني على مكان من العمل أخفارك من المعاصي. وهذا هو ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلكم معي هل يفهم من هذا انه على مكان العمل اي عمل مكان ام لا؟ اي عمل كان فانه لا بد ان يدخل الجنة. إذا سياقه هل على مكان من العمل أي على مكان من تنفيذ العمل كما سيجد أحد القرآن. وإذا فلو أنه أخذنا بما سبق في هذا الحديث من العمل فلا يقول الله إنه يرحم وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم على مكان من العمل فيه إشارة للمؤمن المقصر أنه حين يحقق التوحيد ويحقق لا إله إلا الله ويكون موحدا ويخلص هذا التوحيد لله سبحانه وتعالى فإن ذلك من أسباب مغفرة ذنوبه كما سيأتي بيانه في الأحاديث القانونية إن شاء الله. لكن لو أن هذا العمل ناقضا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله أو ناقضا لإيمانه وإسلامه لم ينفعه ما قد يقوله بالإيمان بالله وشهادة محمد رسول الله وما حق فيه. ونظر لذلك أمثلة لو جاءنا قرين وقد انظر هذا علم الانسان الى نظر في هذه الاشياء ادخله الله العلم على اي عمل قلنا له اجب قلنا له اجب ما رايك لو ان مساله الانسان قال ان محمد عبد الله ورسوله وعيسى عبد الله ورسوله وكيف توفى الى مريم ورسوله لكنه كذب بالوحي وقال نوح او ابراهيم او موسى ليس رسول من عند ربنا يدخل الجنه ويخرجون كذلك ايضا لو انه قال هذه الاشياء واشرك مع الله وعبد الله معه وهو يقول هذه الاشياء إذا قوله صلى الله عليه وسلم على مكان من العمل مقيد بالسنه التي دلت عليها نتيجه الثوره وهي الا يحتكم ما ينقض الاسلام هو منها. نعم. ولهما في حديث عثمان ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. هذا هذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه عثمان بن مالك من الانصار. هذا الحديث له قصه وردت في الصحيح، وذلك ان عثمان بن مالك الانصاري رضي الله عنه وارضاه أنكر بصره، يعني ضعف بصره، وفي بعض الروايات رضي الله عنه عنه صار لا يرى، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إنه إذا جاءت الأمطار وسار الوادي الذي بيني وبين قومي لن أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي له. أي أن عثمان كان إماما مسجد لقومه كما أمر، لكن كان بينه وبين المسجد، أي بين بيته وبين المسجد، يقول فإذا جاءت الأمطار لا أستطيع أن أذهب إلى مسجد قومي فأصلي لهم. ثم قال يا رسول الله وجدت أن تأتي معي وتصلي في بيتي لأتخذه مصلى، لأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سألت عني شيئا. قال رضي الله عنه فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما أصل قال أين تريد أن تصلي؟ فقلت له هنا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ثم كان قد أعد لهم طعام فجلسوا يأكلون. وفي أثناء ما هم يأكلون ذكر في أثناء الحديث مالك ابن الدرشي يقال بالمي وفي أن الدرش والدرشون كما يغيرها الدرش. فلما يمكن هذا الرجل قال رجل من الحاضرين ما كان منافق ذاك منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ألا ترى قد شهد أن لا إله إلا الله يريد وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يتخذ بذلك وجها. وهذه القصة يعني فيها عدة إشارات، لكن أهم إشارة فيها عدة دروس سواء في حرص الصحابة على العبادة والصلاة حتى روه عنه رضي الله عنه. لكن من ضمنها أنه اتخذ له في بيته مكان يصلي فيه، وأراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في هذا المكان، أن يصلي له في هذا المكان. وكأنه رضي الله عنه وأرضاه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلى له في هذا المكان يكون في اختياره له نوع من الخير. لا، لكن هل يستفاد من هذا أنه إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان صار مكانا مباركا؟ يعني هل فقط عثمان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بارك هذا المكان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أم قصد البركة بأنه يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عجز حاضر موجود في بيته. نقول الامر كان ولماذا لا نقتل الامر الاول؟ نقول الامر الاول لانه لو كان كذلك لعلم ان الامثله التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلبه فيها كبيره ولم تخذها الصحابه مكانا مباركا لصبرنا وهذا المعنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للناس وكان يتنفس في انفه وكان في اخباره صلى الله عليه وسلم يصلي في اماكن مختلفه، لكن لم يكن دليل على ان احد من الصحابه رضي الله عنهم كان يتخذ مكانا يقول هذا المكان صلى فيه من هو مكان تركها. ها في هذا الوجه من بعض الناس المحتج بهذا الحديث على ايش؟ ها؟ على التبرك بالعذاب، على التبرك بالعذاب. بلا شك ان عذاب قصد ان يستخدم بالبيت وان يصلي له، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي له في بيته خاصه انه قد يحتاج في بعض الاحيان الى ان يصلي في هذا البيت الى ان يستطع ان يصلي مع العهد المسلمين وحبس لاجل النهر والمطر، فلا شك انه اراد امرا عظيما خاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود حق، موجود حق. ولا شك ان الصلاه التي كان يصلي اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه لها وقت بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الصلاه في المسجد خير من ان الصلاه في المسجد إذن أتباع رضي الله عنه لم يقصد بركة المكان. ما دليله؟ إنه لو كان المقصود بركة المكان لحفظ عن جميع الصحابة الأمثلة التي كان النبي يكون يتصل فيها ويتبرك. وأعطيكم مثال واحد، المكان الذي كان يتنفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد اختار له مكان وقال هذا المكان الذي كان فأنا وكذا في أسفاره وأيضا نفعلها في مكة وفي بنا. أين كان يصلي فيها؟ أين كان يصلي في الحرم في مكة؟ لم يتخذ ذلك. الأمر الثاني قبل الأمام بسلمية سواء المعلولة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن هذا الشهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الشهر في الأسفار وإنما قال إنه يقول كذلك وإن الله حرم على الأرض يعني لا تقول شيئا ما دام واحد ذلك. وبذلك بيان على أن المسلم إذا كان واحد أهل الأمر فلا يجوز لأحد من المعاصي لا بإثارة ولا بهجر أن يستقل لنا الإنسان ولا يتكلم إلا بهجر والدليل وليحذر من الخوف في أعراض المؤمنين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع